ما حضر القاري الله. نعم على خير إن شاء الله. على كل حال من عنده سؤال يا إخوة؟ هل أسئلة؟ تفضلوا. زكاة البهائم مالها؟ اسمعوا يا إخوة، الزكاة ستأتي إن شاء الله. البهائم تنقسم إلى قسمين، انتبهوا، البهائم تنقسم إلى قسمين بالنسبة للزكاة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. البهائم المعلوفة التي تعلف هذه ليس فيها زكاة حتى ولو بلغت النصاب. المعلوفة التي تعلف، التي تعلف برسيم، شعير، حبوب، تعلف. القسم الثاني السائمة، وهي التي تتغذى من النبات، النبات النابت في الأرض بفعل الله عز وجل، هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاب، إذا بلغت نصاب فيها الزكاة، سواء كانت إبل أو غنم أو بقر فيها الزكاة. أما إذا كانت معلوفة أو عوامل فإنها لا زكاة فيها. نعم. الأخ يسأل، يقول يسأل عن حكم الإسبال، يعني إسبال الإزار أو إسبال الردى، هل يجوز؟ اسمعوا يا إخوة، الإسبال محرم. الإسبال معناه أن الجلابية تنزل تحت الكعب، يعني تتجاوز الكعب، والكعب هو هذا، الكعب هو هذا. إذا نزلت الجلابية أو الإزار تحت الكعب فهذا أمر محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل عن الكعب فهو في النار، أو عن الكعبين فهو في النار. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى منتصف الساق، الساق هذا يعني إلى هنا، ولو نزلت إلى الكعب لا بأس، لكن لا ينزل تحت الكعب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في مرض الموت حينما طعنه المجوسي اللعين الخبيث، طعنه المجوسي والقصة معروفة، وكان في مرض الموت، كان في الاحتضار، رأى شاب يعني قد أسبل إزاره، أسبل الإزار، فقال يا هذا ارفع ثوبك فإنه أصون لثوبك وأرضى لربك، فإنه أرضى لربك وأصون لثوبك، ارفع ثوبك يعني لا تجره على الأرض، لأن هذا من الخيلاء ومن الإسراف الذي حرمه الله عز وجل. فالإسبال محرم يا إخوة، لكن الصلاة صحيحة، يعني صلاة المسبل صحيحة، لأن الصلاة هيئة مستقلة بذاتها، الصلاة هيئة مستقلة بذاتها، يعني لها أركان وواجبات وشروط وسنن، إذا وجدت صحة الصلاة، وعليه معصية هذا الإزار، عليه معصية الإسبال، وكذلك الأمور الأخرى التي يخالف فيها. نعم. فقير لا يصلي بالمرة؟ على كل حال إذا كان لا يصلي بالمرة لك أن تعطيه من الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة، ولك أن تصله صلة رحم، لكن لا تعطيه من الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة لا تعطيه منها، تعطيه من الصدقة المستحبة وتصله صلة الرحم، لأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كان صاحب الرحم لو كان كافرا، لأن الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني القريب يطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، فإن أمر بمعصية الله فإنه لا يطاع، كذلك والي الأمر يطاع ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فإنه لا يطاع حينئذ. نعم. لا، الزكاة لا تعطيه من الزكاة، أعطيه من الصدقة المستحبة. نعم نعم. الأخ يسأل يقول قراءة الفاتحة خلف الإمام هذه بينتها لكم البارحة، لكن لا مانع من الإعادة باختصار. قراءة الفاتحة خلف الإمام فيها تفصيل. أولا إذا كانت الصلاة سرية فأنت تقرأ الفاتحة ولا إشكال، إذا كانت سرية، إذا كانت الصلاة سرية ليست جهرية. أما إذا كانت جهرية الصلاة، يعني الإمام يجهر في الصلاة بالقراءة، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، هل قراءة الإمام تجزي عن المأموم أو لا تجزي؟ والأحوط للصلاة إذا كنت تستطيع أن تقرأ في سكتات الإمام اقرأ، تقرأ في سكتات الإمام الفاتحة، وإذا استطعت أن تقرأ وهو يقرأ اقرأ أيضا، لكن إذا ما استطعت استمع لقراءة الإمام، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني في الصلاة. فأنت إذا كنت تقرأ في سكتات الإمام، يعني سكتة الإمام بعد فراغه من الاستفتاء، بعد فراغه من قراءة الفاتحة يسكت الإمام وتقرأ في هذه السكتة، وإذا تمكنت أن تقرأ أيضا وهو يقرأ لا بأس، وإذا ما تمكنت فإنك تستمع لقراءة الإمام والله يعذرك والإمام يتحمل الفاتحة. نعم. الأخ يسأل يقول هل إطعام الطعام أفضل من صلاة الليل؟ كل له ما يخصه، كل واحد له فضل في بابه، لأن صلاة الليل عمل بدني، عمل بدني، وله يعني هذا الفضل لأنه أبعد من الرياء وأبعد عن أنظار الناس صلاة الليل. والإطعام إطعام الطعام هذا إنفاق مالي، فله ما يخصه في بابه، فهذا له أجره وهذا له أجره إن شاء الله. لا، هذه الصلاة الأخ يسأل يقول، يسأل عن صلاة التسابيح، هذه ورد فيها حديث ضعيف جدا، بل قال بعض أهل العلم أنه موضوع فلا يصح العمل به على هذا، لأن الحديث الموضوع لا يجوز العمل به. نعم، لحظة يا حاج. نعم، اكتب اكتب يا أخي الكريم. نعم، الأخ يسأل يقول أيهما أفضل، كثرة الاستغفار أو تلاوة القرآن؟ على كل حال تجمع بين هذا وهذا، بين قراءة القرآن وبين كثرة الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. فأنت تجمع بين الأمرين، لكن إذا لم تجمع بين الأمرين فقراءة القرآن أفضل، قراءة القرآن أفضل، لأن الحرف الواحد من القرآن 10 حسنات، الحرف الواحد من القرآن 10 حسنات. فالفاتحة، سورة الفاتحة فيها 150 حرفا، لو ضربت 150 حرف في 10 حسنات كم تطلع؟ 1500 حسنة. فالقرآن أفضل، أولا الجمع بينهما، بين قراءة القرآن والاستغفار أفضل، لأنه كان من من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. لكن إذا إذا إذا لم يمكن ذلك فقراءة القرآن أفضل. نعم نعم، اللهم صل على محمد. السائل يقول هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تقتصر على المسجد القديم أو أنها تشمل التوسعة؟ أقول مضاعفة الصلاة من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه أنها شاملة لجميع المسجد، يعني من صلى في أي مكان من المسجد تحصل له المضاعفة، لأنه قد جاء في الحديث أن هذا المسجد لو مد إلى الجبانة فهو منه، أو لو مد إلى صنعاء فهو منه، فالتوسعة داخلة في المضاعفة وداخلة في الفضل إن شاء الله تعالى. نعم نعم. السائل يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربنا؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف يراجعه في تخفيف الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لم ير ربنا في اليقظة، لم يره عيانا، لأن هذا لا يمكن للمخلوق أن يرى الله عز وجل في اليقظة، ولا يرى الله عز وجل إلا يوم القيامة. الله لا يرى إلا يوم القيامة. موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يريه ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، يقوله موسى، وموسى مستجاب الدعوة لأنه كليم الله عز وجل. قال الله ماذا قال؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، كان في جبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل وصار جعله دك الجبل، خلاص صار كثيفا، يعني صار تراب الجبل، فخر موسى صعقا، خر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإنسان في اليقظة لا يمكن أن يرى الله عز وجل لأنه لا يتحمل رؤية رب العالمين، لكن يوم القيامة المؤمنون يرونه جل وعلا. لكن يقول السائل كيف كان عليه الصلاة والسلام يراجع ربه في تخفيف الصلاة؟ الله أعلم بالكيفية التي كان يراجعه فيها، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يراجعه بواسطة جبريل، وإن كان جبريل قد ورد في الحديث أنه قال في يعني لما بلغ السماء السادسة قال أنا هنا لا أتجاوز. المهم الكيفية التي كان عليه الصلاة والسلام يراجع ربه في تخفيف الصلاة بها الله أعلم بكيفيتها. نعم. السائل يقول إذا سهى المأموم في صلاته هل يسجد سجود السهو أو يتابع الإمام؟ أقول هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان سهو المأموم في ركن من الأركان، ركن من الأركان غير الفاتحة، فإن الإمام لا يتحمله عنه، لا بد أن يأتي بركعة بعدما يسلم الإمام ويسجد سجود السهو. هذا إذا كان سهو المأموم في ركن غير الفاتحة. أما إذا كان سهو المأموم في الفاتحة، في قراءة الفاتحة، أو كان سهوه في واجب من الواجبات، فإن الإمام يتحملها عنه. نعم نعم. إذا كان المال قد بقي عندك وحال عليه الحول بعد بيع الأرض فإن الزكاة واجبة فيه حتى ولو كنت معده للبناء. أما الأرض قبل أن تبيعها فليس فيها زكاة لأنك لم تعدها للتجارة، والعقار ليس فيه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة. إذن المال بعدما بعت الأرض إذا كان الحول قد حال عليه عندك فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاب، أما قبل بيع الأرض فلا زكاة فيها لأنك لم تعدها للتجارة. نعم. لا، الأخ يسأل يقول ما حكم سعي من بدأ بالمروة قبل يعني في السعي؟ الجواب سعيه لا يصح، سعيه لا يصح لأنه نكس الترتيب، فالله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فالذي بدأ بالمروة لا يصح سعيه، عليه أن يعيد السعي لأنه نكسه. نعم. السائل يقول ما حكم التبني في الإسلام؟ التبني في الإسلام محرم، كان التبني في الجاهلية لكنه نسخ في الإسلام، نسخه الإسلام ونسخه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة. نعم. هذه المسألة مختلف فيها، يعني بالنسبة لوجود البسملة في فواتح السور في بداية السورة، هل هي آية من القرآن أو ليست آية؟ مع اتفاق أهل العلم أن البسملة في سورة النمل آية أو بعض آية، هذه مختلف فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم الأقرب أنها من السورة، من الفاتحة، البسملة من الفاتحة، لأن الله عز وجل يقول ذكر السبع المثاني الله عز وجل ذكر السبع المثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر السبع المثاني، قالوا وهي سبع بالبسملة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالمسألة على كل حال هذه مختلف فيها بين علماء الإسلام. وقد يقول، قد يسأل سائل يقول في هذه البلاد ما يقرؤون البسملة في بداية الفاتحة. أقول يا إخوان نعم، هنا يجب قراءة الفاتحة، يجب قراءة البسملة، لكن تقرأ سرا. في بعض المذاهب، مذهب الشافعية وغيره، تقرأ البسملة جهرا، وهنا نرجح قراءة البسملة سرا، لأن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يجهر أحد منهم بالبسملة. فالبسملة تقرأ لكنها تقرأ سرا. نعم. لا، الذي يظهر أن السائل يريد هل يجوز أن يعني يخرج إلى جدة وإلى الرياض من مكة وقبل طواف الوداع؟ إذا كان كذلك فلا يجوز له، لا يجوز له أن يخرج إلى خارج مكة إلا بعدما يطوف طواف الوداع. طواف الوداع لا يسقط إلا عن المرأة الحائض والنفساء فقط. وإذا كان قصده، إذا كان قصد السائل أنه سيخرج قبل طواف الإفاضة، يعني لم يطوف طواف الإفاضة وسيخرج إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى أي مدينة أخرى ويعود إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فهذا لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام إلا إذا واقع زوجته. إذا واقع زوجته وهو لم يطوف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول فإنه لا يعود إلى مكة إلا محرما. نعم. الأخ يقول بعض الإخوة المسلمين يصلون نافلة في أوقات النهي. أقول يا إخوة أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، فمثلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروبها وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول وهكذا. الصلوات يعني الأوقات المنهي عنها لا تصلى فيها النوافل المطلقة. أما الصلوات التي لها أسباب، يعني النافلة التي لها سبب، فإن الراجح والعلم عند الله تعالى أنها تصلى في أوقات النهي، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور، لأن الجمهور عندهم النافلة لا تصلى مطلقا في أوقات النهي، لكن الذي يظهر أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. كيف الصلوات ذوات الأسباب؟ يعني لو طفت بعد العصر أو طفت بعد صلاة الفجر فإنك تصلي الركعتين ركعتي الطواف في هذا الوقت، لأن ركعتي الطواف لها سبب هو الطواف. كذلك الجنازة، لو قدمت جنازة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فإنه يصلى عليها. كذلك أيضا لو دخلت المسجد في وقت النهي فإنك تصلي تحية المسجد. الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي على القول الصحيح، والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم نعم. السائل يقول بعدما طاف طواف الوداع اشترى ناسيا فما الحكم؟ لا حرج عليك يا أخي، طواف الوداع إذا طفت لك أن تشتري حتى ولو كنت غير ناس، لك أن تشتري في طريقك وأنت في يعني سائر إلى الخروج من مكة، لك أن تشتري ما شئت في طريقك. وأما الناس فلا حرج عليك سواء اشتريت في طريقك أو في غير طريقك. نعم. السائل يقول ما معنى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ معناها يا إخوة أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، يعني يجازي الإنسان بالعمل الذي يعمله حتى يجازيهم على موازين الذر النمر الصغير. فإذا عملت عملا صالحا ولو كان شيئا قليلا فإنك ستره، وإذا عملت شرا فإنك ستره. فمن يعمل مثقال يعني وزنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من كمال العدل الإلهي يا إخوة، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين ولا يمكن أن يظلم الناس شيئا، لا يمكن، مستحيل. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فأنت يعني تحصل على ما تقدم في هذه الحياة، تحصل على ما تقدم في هذه الحياة في يوم القيامة تجازى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، نسأله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم سدد سهامهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.